أما إلزامه أو إلزامك إذا كفرت العاذل مثلا أو نحوه بكونه يلزمك أن تكفر فلانا فلانا، قل له أنت أولا دائما تدندن كغيرك بأن لازم المذهب ليس مذهبا، أنا أكفرك أنت، تقول كفر المعلم، لماذا؟ المعلم هذا رجل آخر، أنا أعتقد كفرك أنت، فلماذا تلزمني بماذا؟ أن أكفر المعلم أو السعدي أو نحوه ممن يقول به العذر إن صح عنهم ذلك، صحيح أو لا؟ هذا يعتبر من لازم المذهب، ولازم المذهب عندهم ليس بمذهب، حينئذ لا تلزمني بذلك. نحن نتكلم عن الأحياء، أنا أكفرك أنت، أنت كافر مرتد وأدعي الإجماع على ذلك، تقول يلزمك أن تكفر فلان وفلان، لا ليس بلازم، صحيح أو لا؟ وهم يدعون ذلك، ولذلك يقولون الحازم يكفر باللازم، أنتم الذين تكفرون بي باللازم، لست أنا، صحيح أو لا؟ نظري يكون بهذا الاعتبار.